إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، أذكركم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، من واسع فضل الله وكرمه ورحمته أنه شرع لعباده أموراً يسيرة ورتب عليها أجوراً عظيمة، ليزداد الذين آمنوا إيماناً وليفرحوا بفضل الله وبرحمته. معاشر المسلمين، هذه الأعمال التي رتب الله عليها الأجور الكثيرة يغبط عليها ويغبط عليها من حافظ على تلك الأعمال، ويغبن من فرط فيها. ولذا كان أسبق الناس إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكانوا أحرص الناس عن السؤال عنها، وكانوا أشد الناس تأسفاً وتحسراً وتألماً إذا تأخر عنهم بلوغ العلم بها. معاشر المسلمين، ومن تصفح بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر فيها عن حصول الأجور العظيمة، رأى من فضل الله وسعة رحمته ما يزيده حباً لفعل تلك الخيرات والمبادرة إليها، طمعاً في مرضات الله جل وعلا والفوز بجنته. وسأسوق على مسامعكم نصوصاً قليلة من نصوص كثيرة فيها تحصيل لأجور كثيرة لمن خلصت نيته. معاشر المسلمين، من الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور عظيمة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. معاشر المسلمين، من الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور كثيرة الصلاة على الجنازة. ولعلي قبل أن أذكر تلك الأعمال في هذه الخطبة أن يجعل كل واحد منا نفسه مع نفسه وقفة مع هذه الأعمال، فكل عمل سيمر علينا يسأل نفسه قبل أن يسأل الآخرين: هل قام بهذا العمل؟ وهل تلبس بهذا العمل؟ وهل تزلف إلى الله وتقرب إلى الله بهذا العمل أو لا؟ فمن صلى اليوم الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وصلى ركعتين بعد أن طلعت الشمس حتى يحصل له أجر الحجة والعمرة التامة. ومن تلك الأعمال اليسيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة، وهذا أمر يحرص عليه الكثير لكن يزهد كثير منهم في تشييعها حتى تدفن. ومن ذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أخرجه البخاري. ومن الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور كثيرة إنذار المعسر والتخفيف عنه من دينه، فعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي وضع له من الدين، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخرجه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه الألباني. معاشر المسلمين، من الأعمال اليسيرة أيضاً التي يترتب على فعلها أجور كثيرة متابعة المؤذن في أذانه، وهذا نغفل عنه كثيراً. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أخرجه مسلم. معاشر المسلمين، من الأعمال اليسيرة أيضا قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، بعد كل صلاة اقرأ آية الكرسي، وعند كل نوم، فأما عقب كل صلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. الله، ليس بينك وبين دخول الجنة بعد رحمة الله إذا واظبت على آية الكرسي بعد كل صلاة إلا أن تموت، بس مت وخلاص الجنة بإذن الله. هذا كلام من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. وأما قراءتها عند النوم فلا يزال عليه، على هذا النائم، على هذا العبد من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أخرجه البخاري. ومن الأعمال اليسيرة التي يترتب على فعلها أجور كثيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الطبراني. أيها المؤمنون، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستلزم ولا تكون إلا حين يذكر، لا، هذا لا شك له فضل، لكن لا بأس، وهذا المرغب فيه، أن يبادر المؤمن بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدركت شيخا كبيرا مات قبل 10 سنوات رحمه الله وجميع أموات المسلمين، أدركته وكنت أجلس معه بين الفينة والأخرى، وكان لسانه عجيبا، والله وبالله وتالله أقول له: كيف أنت يا أبا محمد؟ يقول: بخير ونعمة. فإذا سكت قال: لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، وهكذا لسانه، فإذا سأله أحد أجاب، وإلا بقي على هذه الحال من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، من الأعمال اليسيرة التي ترتبت عليها أجور كثيرة التعزية لأهل الميت، أن يذهب المؤمن ويذهب ويعزي أهل الميت في مصابهم وفي ميتهم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. صححه الألباني. معاشر المسلمين، من الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور كثيرة تصافح المسلمين فيما بينهم، فالسلام له مزية، لكن التصافح له مزية أخرى. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده وصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. ومن الأعمال اليسيرة أيضا عيادة المريض. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ما زال يجني منها. أخرجه مسلم. ومن عظيم أجر زيارة المريض أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أخرجه الترمذي. أقول، وهذا من باب التسليح للمرضى، إذا زرت مريضاً أنت لك هذا الأجر، تكون في مقرفة الجنة. فما أجمل أن تذكر المريض بهذا الحديث، لأن بعض المرضى يقول: يا فلان كلفت عليك في الزيارة، فقل له: يا فلان أنت صاحب الفضل، أتعلم أنني إذا أتيتك الآن وأنا جالس بين يديك وعندك وعند سريرك وعلى رأسك فأنا في مقرفة الجنة؟ إذا كان هذا الزائر المريض يا جماعة، فكيف بالمريض نفسه؟ كيف بالمريض نفسه إذا كان هذا فضل المريض على من حوله لمن يزوره؟ إذن أجور المرضى عظيمة، فبشروهم بمثل هذا الحديث. ومن الأعمال اليسيرة أيضا قضاء حاجة المسلم، أن المسلم يقضي حاجة أخيه، فلا تتردد عبد الله في قضاء حاجة أنت قادر عليها، ففي ذلك أجور عظيمة. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أخرجه الطبراني. أيها المؤمنون، ومن الأجور اليسيرة ما رواه أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة خطاها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كل خطوة. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. أجور عظيمة بأعمال يسيرة، فالله الله، فالبدار البدار، فالأيام قصيرة والآجال محدودة، ولكن فضل الله علينا واسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الأعمال اليسيرة التي كثرت وتواترت بها السنة وهي يسيرة ما جاء في ذكر الله وفضل ذكر الله والأجور المترتبة على ذكر الله. فخذ مثلا حديثا واحدا، وأنا أعلم وأجزم وأوقن أن كل واحد منا يعلم من الأحاديث التي جاءت في ذكر الله في كلمات مخصوصة أو في آيات قرآن، لكل من قرأ حرفا واحدا من كلام الله وكتاب الله فله حسنة، وبكل حسنة 10 أمثالها. فصورة قل هو الله أحد فقط سطر واحد 4 آيات فيها قرابة 500 حسنة على هذا الحساب، كل حسنة 10 أمثالها وكل حرف تحصل على 500 حسنة في قراءة سطر واحد. وخذ هذا الحديث أيضا رعاك الله وأظنك تحفظه، لكن هل تطبقه؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، وحطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين وجميع أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. فرق جمعهم، شتت شملهم، خالف بين قلوبهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان خير معين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا رضا لك وتزلفا إليك إلا يسرتها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا، اللهم فمتعه على طاعتك، وارزقنا بره ورضاه على الوجه الذي يرضيك عنا. ومن كان منهم ميتا، اللهم فجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، واصرف عنه كل شر. اجعله ناصرا للسنة وأهلها، قامعا للبدعة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.